فنتكلم اليوم عن حال الأمة عند سقوط الهمة، وأيضا عن أسباب الالتقاء بالهمة وأسباب انحطاطها. فلا شك أن سقوط الهمة مرض، وكل مرض له أعراض تشير إلى يعني حدوثه وتمكنه من هذا الإنسان. فأصل الأمراض التي تفشت في أمتنا هو هذا الأمر، هو سقوط الهمة، ضعف الإرادة والهمة. فدائما ما يتحالف سقوط الهمة مع الهوان والذل والضعاف، كما قال صلى الله عليه وسلم: وجعل الذلة والضعار على من خالف أمري، وجعل الذلة والضعار على من خالف أمري، يعني سواء مخالفة الأمر من المسلم العاصي أو من الكافر الذي لا يؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم. فكل من حال عن منهج الله ومنهج رسوله صلى الله عليه وسلم فلا بد له من الذل، كما قال تبارك وتعالى أيضا: أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. وقال تبارك وتعالى أيضا: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم: ما ترك قوم الجهاد إلا ذلوا. فإذا الذل حريف وثمرة طبيعية وعرض من أعراض مرض سقوط الهمة. فسقوط الهمة وضعف الإرادة وأصل الأمراض التي تفشت في أمتنا. نحن نجد كثيرا من الناس يريد أن يتوب على المستوى الفردي أو الجماعة، يريد أن يتوب ويريد أن يستقيم، ولذلك يحصل تغير في حاله. لماذا؟ لعدم ضعف الهمة. نرى رجلا مثلا يعني يسقط صريعا للتدخين أو للإدمان أو للخمر أو لكذا أو كذا من المعاصي، ويعني يؤنبه نفسه تؤنبه وتلومه ويريد أن يخرج من هذا الوحي. ما الذي يمنعه من أن يخرج؟ يعرف أضرار التدخين ويرضى حياة ويرى السرطان الذي يحصل بسبب التدخين ويرى كذا وكذا وكذا، إما يحترم أكثر من غيره، ومع ذلك لا يتحرر من هذا الأسر. لماذا؟ ليس هذا السبب، ليس سبب ضعف العلم، لأنه عنده علم به، عنده علم ب يعني ضرر هذه الأشياء، وعنده علم بحكمها الشرعي، لكن ليس هناك همة وليس هناك يقين وإرادة كافية ينهض بها من هذه الوحدة أو من هذه الحصرة. نعم. فهذا المرض هو الذي أورط أمتنا في هذا الزمان قحطا في الرجال وجفافا في القرائح وتقليدا أعمى وتواكلا وكفلا واستسلاما لما يسمى بالأمر الواقع. فالمسلم لا يعترف بشيء اسمه الأمر الواقع. الأمر الواقع هو شرع الله سبحانه وتعالى، شرع الله هو الأمر الواقع. أما ما يسمى بالأمر الواقع فكما أن الباطل جعله واقعا فالحق قادر على أن يصلح هذا الأمر ويعلله ويجعل الحق هو الأمر الواقع. رأينا في التاريخ الماضي حلقة كثيرة جدا تثبت هذا وتجسد لنا أعراض هذا المرض الخطير. مثلا رأينا كيف كان الجندي التتري يأمر المسلم الذي سقطت همته. طبعا سقوط الهمة أعظم وأخطر ما يظهر في حالات الحروب والجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى. كان رأينا نماذج من قبل، نماذج علو الهمة في جهاد الصحابة والسلف الصالح رضي الله تعالى عنهم، وكيف يعني أناروا الدنيا مشارقها ومغاربها بجهادهم في سبيل الله. كذلك لما ترك المسلمون الجهاد ذلوا، فحينما يعني من الحكية في كتب التاريخ أن الجندي التتري كان يأمر المسلم الذي سقطت همته بأن يقعد مكانه، يقعد مكانه اجلس هنا ثم يعيد حتى يحضر حجرا كبيرا ويظل المسلم جالسا مكانه لا يتحرك، فلا يفكر حتى في مجرد الهروب من ايه؟ من شدة ضعف الهمة. يجلس مكانه حتى هذا يحضر الحجر ثم يعود فيشدخ به رأسه ويغسله بهذا الحجر، والآخر جالس منتظرا الموت. أنت كده يعني ميت ومقتول، إذا قاوم، حاول حتى أن تفر أو تهرب أو تقاوم، لكن وصل الحد إلى أن يجلس منتظرا التفاري إلى أن يذهب ويحضر الحجر. ماذا يحضر الحجر؟ ليس معه سلاح، إذا قاوم لا يقاوم، يحضر الحجر ويعود يشدخ به رأسه ويغسله بذلك هو لا يحرك ساكنا الى ان ينجز التفري ما اوعده. نقفز لعصرنا الحاضر. راينا سقوط الهمه في طبعا ما اكثر ما نرى في كتب هذا الزمان والجراح يعني كثيره جدا سواء في 48 مع اليهود في فلسطين والخيانات التي حصلت في حرب 67 لما يعني حصل مغالقه اختراق الضاحيه بعرض سيناء والجنود هربوا وولوا بالصور المغزيه التي عرفناها. في حرب الخليج الاخيره راينا كيف هذا المشهد التمثيلي المخزي حينما ركع الجندي العراقي امام معلي الجندي الامريكي يقبلهما ويتمسح فيهما ويطلب منه العفو والصفح. ثم الجندي الامريكي الخبيث طبعا هذا كان يصور بالكاميرات فالجندي الامريكي ايضا حتى يعطي العالم درسا في التسامح ظل يربط على كتفه ويمسح رأسه ويقول له لا بأس انت بخير لا تقلق لا تجزع ونشروها في كل العالم على اساس هذا امور من منهج التسامح والاخلاق الامريكيه. فلا شك هذا ايضا من مظاهر او من اعراض هذا المرض سقوط الهمه. راينا كيف شكى ابن خلدون رحمه الله تعالى تشبه المسلمين في عصره ممن سفلت همتهم بآبائهم الكفار، وكيف ان ابن خلدون اعتبر يعني الوقوع اسرع التشبه بالكفار مظهر من مظاهر سقوط الهمه واماره من امارات ضياع الاندلس من ايدي المسلمين قبل ان تضيع. قال رحمه الله تعالى في مقدمته المشهوره يقول لذلك ترى المغلوب يتشبه ابدا بالغالب في ملبسه، لان المغلوب يميل الى التشبه لمن يغلبه ومن يقهره، وهذا يصير نفس الظاهره الموجوده الان من الوقوع في هوى الغرب وفي تقليد الغرب والتبعيه للغرب، الغرب على جميع المستويات لا نستثني مستوى واحدا منها. في اللغه نتكلم من لغه الغرب، في العادات والتقاليد لغه اساليب وعادات ومناهج الغرب، حتى في مناهج التفكير صرنا نمشي بها اي يعني هويه خلفه. قال رحمه الله تعالى ولذلك وقد والمثل المشهور يقول ويل للمغلوب من الغالب. يقول ابن خلدون ولذلك ترى المغلوب يتشبه ابدا بالغالب في ملبسه ومركبه وسلاحه في اتخاذها واشكالها بل وفي سائر احواله، وانظر ذلك في الابناء مع ابائهم كيف تجدهم متشبهين بهم دائما، وما ذلك الا اعتقادهم الكمال فيهم. لأن الابن يحاسب أباه، لماذا يرى أباه هذا أفضل النموذج أمامه في الدنيا، فمهما يفعل الأب تجد الولد يتشبه به، لماذا؟ لأننا نعتقد الكمال في أبيه. فكذلك إذا كانت أمة تجاور أمة أخرى ولها العلب عليها فيسري إليهم من هذا التشبه والاقتداء حظ كريم. نحن رأينا كيف في زمن رغبة المسلمين في الأندلس كيف كان يفت الى الاندلس من جميع حواضر اوروبا الشباب الاوروبي من المانيا وبريطانيا وفرنسا وايطاليا وكل هذه البلاد ياتون الى الاندلس سيتلقوا العلم على ايدي العلماء المسلمين ولا نقول العرب على ايدي المسلمين، وكانت لغه العلم هي اللغه العربيه، فكان لابد لزاما على كل طالب يريد ان يتلقى العلم الحديث واحدث مواطن العلم ان يتعلم اولا اللغه العربيه. فكان الشباب الغربي إذا رجع إلى بلاده يفتخر أمام أقرانه لأنه درس في بلاد المسلمين، ويعتبر هذا من المظاهر الفخار العظيمة. فكان يعني يخلط كلامه أحيانا بألفاظ عربية ثم يعود يتكلم بلغته القومية. الأمر الذي حدث بالكنيسة إلى أن أصدرت قرارا بالتهديد بالحرمان من الجنة لهؤلاء، قالت هؤلاء إن هؤلاء الشبان الرقعاء الذين يذهبون الى بلاد المسلمين ثم يعودون الى بلادهم فيبداون كلامهم باللغه العربيه ثم يكملون بلغتهم القوميه هؤلاء الشبان الرقعاء، ان لم يكفوا عن ذلك يعني يفعلون ذلك كي يعرف الناس انهم تعلموا في بلاد المسلمين، هؤلاء ان لم يكفوا عن ذلك او هؤلاء الشبان الرقعاء ان لم يكفوا عن ذلك فسوف تصدر الكنيسه ضدهم قرارات حرمان، قرارات حرمان من الجنه. واضح؟ فهذا بلا شك كان مظاهر يعني علو همه المسلمين، وكيف لما كانت لهم الغلبه كان الجميع يعني يتشبهون به. الحقيقه من البلاد التي انتشرت فيها اللغه العربيه بسرعه غير متوقعه ولله الحمد هو مصر. ربما يكون هناك سبب ثانوي من ان المصريين يقال ان عندهم موهبه في تعلم اللغات، ولكن المثل الأساسي هو أن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه لما فتح مصر كان ذكيا من درجة عالية جدا. رفض قال عمرو بن العاص أن أي موظف لا يعين في الهيئات أو في الوظائف الحكومية تابعة لولايته إلا إذا كان يعرف اللغة العربية. فتنافس أهل مصر في تعلم اللغة العربية فيحوزوا المناصب والوظائف، لأن كان شرطا في تقلل الوظائف. وبذلك انتشرت اللغة العربية انتشارا سريعا جدا ولله الحمد في مصر. نعم مصر لا في القبطية، لا القبطية كانوا أخبار. وقبطي ليس معنا مصراني، قبطي مصر القديم. الشاهد ان هذه كلها من مغاير الغلبة، الانسان دائما يتشبه بمن يغلبه ومن يراه اكمل منه واقوى منه. يقول ابن خلدون حتى انه اذا كانت امة تجاور اخرى ولها الغلب عليها فيسري اليه من هذا التشبه والاقتداء حظ كبير، كما هو في الاندلس لهذا العهد مع أمم الجنابقة أي الأسبان. فإنك تجدهم المسلمين لما بدأ يضعف نفوذ المسلمين أمام الجنابقة الأسبان تجد أن بعض المسلمين يتشبهون بهم في ملابسهم وشارتهم والكثير من عوائدهم وأحوالهم حتى في رسم التماثيل في الجدران والمصانع والبيوت. حتى لقد يستشعر حتى الإنسان إذا رأى صور القصور في الأندلس تجد مثلا قصر الحمراء وقصر غرناطة وقصر تجد في ساحات القصور دل الأشياء المشهورة هي ساحة السباع، نوافير عبارة عن تماثيل للأسود تخرج من فمها النوافير. الذي قصر كان يملك حكام فيه، فكان هذا شأن الحكام في تخريج التماثيل ومعروف تحريمها الأكيد في الشريعة الإسلامية. فيعكس هذا إلى مدى حصل الاقتداء بالكفاف في هذا الأمر. يقول الإمام ابن خلدون حتى لقد يستشعر من ذلك الناظر بعين الحكمة أنه من علامات الابتلاء فالأمر لله. هذه من علامات الابتلاء معناها ان هذه الامه تتنهار امام يعني اعدائها ولا يبقى لها قوه. حدث ما توقعه ابن خلدون رحمه الله تعالى واستولى الفرنج على الاندلس الاسلاميه وخرج المسلمون منها او اخرجوا منها بعد 200 سنه من كتابته هذه السطور. اما عصرنا فحدث ولا حرج عن يعني مظاهر تفشل الهلمي وانحطاطها. نحن نرى الآن انظر إلى حال الشباب فقط، ما أقول أكثر من هذا، حال الشباب الذين ينتسبون إلى الإسلام كيف تصاغرت أممهم فلم تنشغل إلا بتفاسف الأمور ومحقرات الأمور. أما أي شاب الآن الكرة الغني حتى في إلا ما رحم الله طبعا، يعني حتى في مذاكرتين الغالب أنه ما يريد أن يجنوا الثمرات بدون جهد، بدون جهد يعني يذكر بخلاف طبعا أجيال يعني الفرقة كانت أكثر جدية. نجد أولئك الشباب يعني كما أشرنا كل ما يغلب هو أمور تافهة، أمور الساذجة كما حكينا من قبل مثالا لا منع من تكراره عن إنسان أحد الكتاب المسلمين يقول لقيت اليوم فبقال فلان وكان زعيما سياسيا قديما، نقول فإذا هو على غير عادته منشرح الصدر مفتر الثغر ضاحك الأسرير. فقلت له أراك اليوم على غير عادتك طلقا نشيطا بادي السرور. قال ومالي لا أكون كذلك وقد أحاولت في هذا اليوم ثلاث انتصارات. قلت لك الحق إذا في تهللك وفرحك، فنحن في زمان لا نكاد نظفر فيه بانتصار واحد بين مئات الهزائم. ما هي الانتصارات إن لم تكن سرا من الأسرار؟ قال أما الانتصار الأول فقد دخلت غرفة نومي من ثلاثة أيام ذبابة أزعجت مهابي وأرقت ليلي وقد حللت جهدي طردها أو قتلها فلم أفلح إلى أن ظفرت بها اليوم فقتلتها شر قتلها وألقيتها حيث لا يمكن أن تعود حتى لو عادت إليها الحياة. قلت والانتصار الثاني؟ قال الانتصار الثاني شعرت به وأنا أزن نفسي في الحمام إذ هبط وزني من 99 كيلو إلى 98 و750 جراما. قلت الانتصار الثالث؟ قال عدت اليوم بالنار الطاولة مع صديقنا فلان فعلقته مرتين متواليتين وهو الذي كان يغلبني باستمرار فخطرني بعد ذلك كله حقيقا بما أنا عليه من السعادة والطلاقة والمرح. قلت بلى بلى. وتابعت طريقي بأسى بالغ وألم عميق وحزن غامر عليه وعلى أنفسنا معه. لقد سحقنا وعزلنا عن ميادين الحياة الجادة الطغيان الداخلي والخارجي المحلي والدولي، وفاتنا أو فاتتنا الانتصارات الحقيقية للكفر. يعني حتى الآن من الذي يزعم عن البطل؟ البطل هذا إما الممثل في الفيلم أو في المسرحية أو في كرة القدم أو كذا، هذا البطل أو له الأبطال، هذا البطولة الانتصار النجوم، هذه الألعاب الألقاب الفخمة كي يتناهى بها الناس وتطلق على يعني أخذ بخلق الناس سبحانه وتعالى وأحبتهم. أي نعم. يقول فشغلنا أنفسنا وعوضنا مطامحنا والتمتنا الراحة والمتعة والرضا بمثل انتصارات هذا السياسي الكبير القديم، أو بما لا يختلف عنها بالجوهر وإن اختلف بالشكل والعنوان. أليس هذا ضربا من ضروب الجنون أو الموت المعنوي الذي يصنعه الطغيان؟ أليس الموت المادي الحقيقي أفضل من مثل هذه الحياة؟ هنا فرأينا يعني كيف هؤلاء الشباب يمعنون في التشبه بالكفار، بل يعلقون على صورهم، صور الممثلين اللي هو أخذ الصور وأحط الصور الآن تعلق على صدور أولاد المسلمين كي ينشوا يعني من أجل الدعاية للفواحش، الدعاية للفواحش. وواحد أول ما يتغير إلى ذهني حينما أرى شابا من هؤلاء الرفعاء الذين يعلقون الصور المدينة هذه على ملابسهم، أقول يعني ليس هذا يعود إلى بيته؟ أكيد دعوة في البيت، أكيد والدته تحكم له هذه الثياب، أبوه يرى، أخواته يرون هذه الصور القبيحة. أين هؤلاء جميعا؟ معنى ذلك أن فيه يعني نوع من التخديم أو موت الغيرة في قلوب الناس إلى الحد أن يعني يمشي إنسان بهذه الصور القبيحة ويظهر بها متحديا حتى الأخلاق العامة، ومع ذلك لا يخدش ولا يمد بأي سوء. يعني هو عبارة عن رقيق عبد فخور جدا بهذا الرق، هذا هو باختصار الصورة التي نحن عليها، عبد غليل فخور بالذل وفخور بهذا الرق. حتى انكم ترون الان السيارات كانت تتعلق الاعلام الامريكية، سيارات يزينون الان بالعلامة الامريكية ويعلقون عليها الان بشتى يعني الصور، نجد سيارات عليها علام بريطانيا اللي فيه صليب قائم وصليب نائم، صليبين علام بريطانيا، وايضا الاعلام وانا احب مش عارف المانيا وانا احب امريكا الى اخر هذه التفاهات يعني المعروفه. فها هم يعلقون على صدورهم وسيارتين اعلام الدول التي اغلت كبرياءهم وطعطعت اعناقهم واهدرت كرامتهم واستعبدت امتهم. على صعيد اخر راينا من يعني يسوغ تعبيد الامه واذلالها وتبعياتها لأعدائنا بحجة أننا لن نفكر برأسنا ما دمنا لا نأكل بفأسنا، نظرية الفأس والرأس، لا نأكل لن نفكر برأسنا تكفير وتبرير للتبعية والذل الذي نحن فيه، لن نفكر برأسنا إلا إذا أكلنا بفأسنا. يعني هذا ثمن طبيعي أريد أن ندفعه ثمن القمح الذي يأتينا من البناء إلى الأفواه المباشرة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أو بعض هؤلاء من تفسير الهمة، ونحن نتكلم على أعراض هذا المرض، مثل هذه التصريحات هي من مظاهر أعراض هذا المرض، أو أنما نحن فيه من الانحدار كما يقول بعض الناس تسبب فيه من قبلنا وسيصلحه من بعدنا، وكل جيل يأتي يردد هذه الأعراض. بل عشنا حتى أدركنا زمنا لم تعد الخيانة فيه عارا يستر، لكنها شرف يظهر ويتناهى به ووظيفة مرموقة ومسخرة يتهافت عليها. يبين الشيخ محمد أحمد الراشد حفظه الله ملمحا خطيرا من ملامح محنة المسلمين في عصر شتات الهمم. يقول حفظه الله إن محنة المسلمين اليوم لا تقتصر على تفلق أئمة الضلالة حسب، بل تعدل ذلك إلى تربية سخرت المناهج الدراسية وتربية الجامعات والصحف والإذاعات لمسخ الأفكار والقيم، حتى ربى صيد المخططات في طيور، صيد أنا مقصود بالمصيد الذي وقع في الفخ، حتى ربى صيد المخططات في طيور يحسب نفسه في انعتاق من أثر القديم أي قديم كان، هو تتحرر من إيه؟ من التقلب أو التمسك بالقديم، أو بحرية الآن حرة متحررة. إن عطاء المسلمين اليوم ضحية تربية أخللتهم إلى الأرض، أرادت لهم الفسوق ابتداء لتستخف بهم الطواغيت انتهاء، وإنها خطة قديمة يأخذها الطاغوت اللاحق عن الطاغوت السابق حتى تصل فسوقها إلى فرعون، وذلك كما يقول الله سبحانه وتعالى: فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. هذا هو التفسير الصحيح للتاريخ، وما كان فرعون بقادر على أن يستخف قومه فيطيعوه لو لم يكونوا فاسقين عن دين الله. فالمؤمن بالله لا يستخفه الطاغوت ولا يمكن أن يطيع له أمرار، فبلا شك أن الناس أنفسهم ليسوا معفيين من المسؤولية عن الأمر الذي وقع به الأمة والذي وقع به الدين. لا شك أنهم ضلع كبير جدا، بل هم ضلع أقوى من الحكام في تضييع الإسلام. لولا طفل الهلم، لولا أنهم كانوا قوما فاسقين، لما سمحوا أن يكتب دينهم على الملأ وأن تكتب المقالات في أن القرآن فيه أخطاء وحاولوا أنه ليس بالضبط كلام الله سبحانه وتعالى، وعلي ذلك من الفضائع التي حصلت والناس لا يبالون. هؤلاء الناس في أنفسهم لو أن التجائر ارتفعت أسعارها أو حصل هزيمة في مباراة كرة القدم، ماذا يفعل هزيمة فيها حاجة دولية أو شيء من هذا كمان يقولون، أو مات مطرب أو مغني ماذا يفعلون؟ فبلا شك هؤلاء الناس ممن تنطبق عليهم هذه الأوصاف من الفقه والخروج عن طاعة الله هم أيضا ضلع كبير في الصد عن سبيل الله تبارك وتعالى، وهذا مثل فعل. هؤلاء أدركوا المقتل الذي عرفه في العون فتواصوا بالإفساد. يقول: وأخذوا يحولون المجتمعات إلى فتات غارق في وحل الفاحشة والفجور، مشغول بلقمة العيش لا يجدها إلا بالكد والعسر والجهد كي لا يفيق بعد اللقمة وبعد الشهوات ليستمع إلى هدى أو يفيئ إلى دين. صارت تلك سياستهم كما يقول الرفعي في وحي القلب، يقول: سياسة محاربة المساجد بالمراقص، المراقص ثلاثة المساجد، ومحاربة الزوجات بالنساء الفواحش، ومحاربة العقائد بأساتذة حرية الفكر، ومحاربة فنون القوة بفنون اللذة. وهكذا تحول بهذه التربية ذلك الصقر الإسلامي إلى مثل طائر الحجل. طائر الحجل، الحجل نوع من الطيور واحده حجلة، طائر في حجم الحمام يطاب. فالصقر تحول إلى طائر الحجل، هو ليه مشهور بالولاعة كما يقول إقبال: إنه الأدب والترويض الذي استعمله أدب الضلال، كما يفعل بالضبط مع الأسد الكاسر أو الوحش الكاسر، المروض في الفرك بإيه؟ بيروضه، وحيث في الآخر يصبح إيه؟ مقلل الأغصار، هادئ وليع، لا يزمجر ولا ينفعل لأي شيء من هذا. واضح؟ نعم. يقول الإقبال: أدب يكب هذا الأدب، لا نسميه نحن أدبا الآن، يسلب الثروة جليل الميل ويرد الصقر مثل الحجر، يسخر الركبان باللحن المبين ولقاء البحر يهوي بالسفين، نومت ألحانه يقرطنا أطفأت أنفاسه وقدتنا. يعني يقف هذا الأدب بأنه يسلب الثروة، ثروة شجر معروف وحدته ثروة، يسلب الثروة جميل الميل ويرد الصقر مثل الحجر، يسخر الركبان، يعني حتى جزء الألم في سجون الأفلام تحول الرجل فعلا عملية الترويض، الرجل أصبح مثل الناقة الجمل الذي تنوع كما نعلم وكما نسمع، الرجل مثلا في الفيلم أو المسرحية أو التمثيلية المرأة تصعب القلم فيضع عليها كذا وضع وجهه في الإيه في التراب، الرجل المروض قلبت أظفاره، صار الجمل تحول إلى ناقة واستنوع هذا الجمل، فهي عملية الترويض أن المرأة تريد الرجل هذا يقبلها يعني صغيرا ذليلا مهيلة. يقول: يسخر يسلب الثروة جميل الميل ويرد الصقر مثل الحجر، يسخر الركبان باللحم المهيل ولقاء البحر يهوي بالسفين، سفين جمع سفينة، نومت ألحانه يقظتنا، الألحان كما قال الخميني وسبق وهو كذوب الموسيقى أفيون الشباب أو أفيون الشعوب، نومت الحانون يقرطنا، فاستعمل الموسيقى والأغاني وزالة التخدير كالأسيوح، أطفأت أنفاته وقدتنا، والوقدة هي أشد الحر، وأشرب الناس الذل، هذا الأدب ومع أن الإنسان بفطرته نفور من الظلم ينفر من الظلم يأبى على الحيف، ولكن تحيط بالناس أحوال وتتوالى عليهم حادثات فيراضون على الخضوع حينا بعد حين ويدخلون إلى الخلوع حالا بعد حال حتى يدربوا عليه كما يستأنس السبع ويؤلف الوحش، ولكن يبقى في الناس غرات من الكرامة ويبقى في الدماء شذرات من الجمر. فإذا دعا الداعي إلى العزة وأذن بالحرية وأيقظ الوجدان النائم وحرك الشعور الهادئ نبضت الكرامة في النفس وبطت الجمرة في الرماد يعني لمعت وأفاقت في الإنسان إنسانيته، فأبى وجاهد ورأى كل ما يلقى أهون من العبودية وأحسن من هذه البهيمية. غل من يغبط الذليل بعيش رب عيش أخذت منه حلامه. كل ظل يصيب الإنسان من غيره ويناله من ظاهره قريب شفاءه ويسير إلى نفسه، هذا أمر شفاءة الأمير. يعني وكان الظل والاستخزاء ناشئ عن عامل خارجي قصر أو كبد أو أي عامل خارجية فهذا خفيف مش ما هي مشكلة. الأمر الذي عبر عنه مالك بن نبي رحمه الله قال أن ليس في المشكلة في الاستعمار، كل أمة تقهر أمة تستعمر ليس فيها مشكلة، المشكلة هي في القابلية للاستعمار، قابلية الشعب أن يستعمر وأن يستغل، هي لست قابل وراضي وتعيد جدا بأن قلنا إن هو يغل. حتى كان الناس في بعض الأوقات يقارنون أيهم أفضل الاستعمار الروسي أو الاستعمار الأمريكي، أيهم أفضل لليهود أم كذا، يعني لن يقارنوا الأمثال الشعبية الخفيفة المعروفة في مثل هذه المناسبات معروفة كمثل من يتزوج أمه ويقول له إنه عم أو شيء من هذا، تعكس هذه النفسية التي تقرب فيها الهمة وتفرد إلى هذا المنحدر الغوى والخروع، وأن يوضح الظل ينبع من الداخل وليس فقط الشيء يظهر على الإنسان من خارجه. فكل ظل يصيب الإنسان من غيره ويناله من ظاهره قريب شفاؤه ويسير إزالته. فإذا نبع الظل من النفس وانبثق من القلب فهو الداء الدوي والموت الخفي. ولذلك عمد الطغاة المستعبدون إلى أن يشربوا الناس الظل بالتعليم الذليل وبالتأديب المهين وتنشئة الناشئة عليه بوسائل شتى ليميت الهمة ويخمن الحمية وإذا بيدهم العطاء والزمان. كان من تمام ما يلزمه من تمام اللازم هذا عملية الترويض أن يضيقوا على دعاة الإسلام ليستبد بالتوجيه التربوي والإذاعي والصحفي أدعياء العلم والشعر والحكمة الذين مجازوا أمرهم بأسماء منظمات تبدو في ظاهرها مختلفة وتفقوا يزينون للجيل الجديد سليل المجاهدين وشبل الأسود أن يكون رقيقا للشهوات والفواحش والعيش الضغيط. وبدأوا يمحون تراث الأمة التي نهضت به ويثمثون قطف العلماء حذرا من أن تكون مبراثا للجيل يستدل بها على طريق العمل. فذلك قول شاعر الإسلام إقبال رحمه الله: ليس يخلو زمان شعب ذليل من عليم وشاعر حكيم، فرقتهم مذاهب القول لكن جميع الرأي مقصد في الصميم، علموا ليس جفلة الظبي وامحوا قطف الأذ في الحديث القديم، همهم غبطة الرقيق برق كل تأويلهم خداع عليم. كل همهم من كل هذه الصفات أن إيه؟ أن الرقيق يعني يفخر ويفرح بالذل الذي هو فيه، يعتقد أنه رقيق ولأنه عبد مستذل ومهين، وقد كان ما أرادوا. فهذا هو عنوانه خطة الكيد اليهودي والصليبي، تعليم الليف الإسلامي الأسد الإسلامي يتعلم جفلة الربي، يعني أنه يكون وديعا هادئا مستقيما لما يملى عليه. وأيضا نحو قطف أسد الإسلام من العلماء والزهاد والمجاهدين من تاريخ القرون الفاضلة الأولى لهذه الأمة المجاهدة. وأنتجت خطط التربية ذلك الظبي الجفول الذي لم يعد يقتحم واستبدل العزل بالتفلت والمصارعة إلى العرب، إنهم هذا الجيل من أبناء المسلمين شبل أسد تحول إلى ظبي وديع وحر اترقوه ففرح بهذا الرفق. فالإشارة عابرة لمظاهر هذا المرض الخطير الذي هو الخطأ الهمم وتسفلها.